فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار والإبكار والإبكار والإبكار والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتيهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ولا المسيء ولا المسيء ولا المسيء والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون قليلا ما تتذكرون